اليأس ليل والنهار أنا فأنا نلتقي والليل طال على العباد فيا هداية أشرقي أنا بانتظارك فارفقي بالهاتفين بك ارفقي. النصر للإسلام Thank you. Yeah.